الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب صلاة الاستسقاء. وقفنا في المجلس السابق آخر مسألة لم نعطيها حقها من الشرح لضيق الوقت، وهي في قوله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. قلنا المذهب، وهو مذهب الجمهور، أن صلاة الاستسقاء كالعيد، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، هذا هو المذهب. واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في السنن عند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح، أنه صلى بهم لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ركعتين، وذكر أنه حول رداءه واستقبل القبلة ودعا، فدل على أن الصلاة كانت قبل الدعاء وقبل الخطبة. وجاء صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد، وإن كان إسناده مختلف فيه، صريحا في تفصيل هذا أنه صلى ركعتين ومن غير أذان ولا إقامة، وأنه ثم خطب بهم واستقبل القبلة ودعا وحول رداء، فجعل العاتق الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. هذا جاء صريحا في حديث أبي هريرة، وإن كان حديث أبي هريرة فيه كلام في إسناده لكن متنه يشهد له أحاديث أخرى. لكن جاء في حديث آخر عند البخاري من حديث عباد بن تميم عن عمه أنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فأتى بالدعاء والذي هو يتضمن الخطبة أو المراد به الخطبة ثم الصلاة. ولذلك العلماء اختلفوا هل يقدم الصلاة على الخطبة أم الخطبة على الصلاة، فالأمر في ذلك على كل حال واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن أكثر الأحاديث على أنها الصلاة تقدم على الخطبة قياسا على، وأيضا قياسا على العيد، وهذا مذهب الجمهور وهو المذهب. قال ثم يخطب واحدة. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن المذهب أن صلاة الاستسقاء فيها خطبة واحدة وليست كالعيد، هذا هو المذهب، وهو خلاف ما عليه بقية المذاهب كالمالكية والشافعية، وهو أيضا رواية أخرى في المذهب أنها خطبتان، لكن المذهب على أنها خطبة واحدة. والذي دلت عليه ظواهر النصوص وليس المسألة فيها نص أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة مشتملة على الدعاء والاستغفار، ولم يكن يعني لم ينقل أنه فصل بينها بحيث تكون خطبتين، فهي خطبة واحدة. وجاء في حديث كما قلنا حديث ابن عباس أنه وسلم لما استسقى صلى ركعتين ثم قال ولم يخطب خطبتكم هذه، احتج به أو أخذ به العلماء ومنهم من قدامة على أنه لم ينفي الخطبة، وإنما نفى أن تكون على الصفة التي كانوا يخطبون بها، أي أنه كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ليست كخطبتكم هذه، وإنما هي خطبة، فدل على أنها خطبة واحدة لكنها متضمنة للدعاء والاستغفار لا كما يفعله الناس فيما بعد. نعم. يفتتح بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. طبعا المذهب قاسوا ما في صلاة الاستسقاء على خطبة العيد لحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه وذكره مرارا، وهو حديث لا بأس به، صححه جماعة من أهل العلم، أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن. فحديث ابن عباس لأنه قال صلى ركعتين كما يصنع في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، فأخذوا منها أن صلاة الاستسقاء كالعيد، والعيد قالوا يستحب فيها الافتتاح الخطبة بالتكبير، فقالوا كذلك هنا، وإن كان هذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر. نعم قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، يكثر يعني في الخطبة الاستغفار، يعني لا يشغل الخطبة بالكلام على مواضيع ليست ليس لها علاقة بالاستسقاء، بل تكون خطبة الاستسقاء يغلب عليها أو مشتملة في غالبها على الدعاء والاستغفار وقراءة الآيات المتعلقة بهذا الاستغفار، ولا يشغلها بما لا علاقة له بالاستسقاء، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فالذي جاء في الآثار وجاء أيضا عن الصحابة كما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فلم يزد على الاستغفار، فلما سئل عن ذلك قال إنه دعا أو أتى بمجاديح السماء، يعني دعا بمجاديح السماء بما يعني بالأشياء التي يستجلب بها المطر، وهذا أخذ من قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فكأن الاستغفار من أعظم أسباب الاستسقاء أو طلب السقيا. نعم فيكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار. نعم ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم يرفع يديه، رفع اليدين في الاستسقاء هذا مشروع، سواء كان الاستسقاء على على على صور الاستسقاء الثلاثة التي ذكرناها سابقا، سواء كان الاستسقاء هكذا مطلقا أراد أن يستسقي في غير صلاة ولا خطبة، أو كان في الخطبة كما جاء في حديث أنس حينما دخل الرجل الذي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ويشكو يعني الجدب الذي حصل، وكذلك في الصلاة حينما يصلي ثم يخطب ويدعو بعد ذلك، فكل هذه الحالات الثلاث ورد فيها رفع اليدين في الاستسقاء. وجاء في الصحيحين من حديث أنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن سلم في شيء من الدعاء يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، وإن كان هذا الحديث ليس على ظاهره أنه لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وإنما له توجيه عند أهل العلم، له توجيه عند أهل العلم، بعضهم حمله على أنه يعني أحرص ما كان يكون منه عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، وليس معناه أنه لم يرفع يديه في غير الاستسقاء، الأدلة متضافرة على أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام في غير الاستسقاء، وممكن أن يحمل على أنه في الخطبة يعني لم يكن يرفع يديه في الخطبة في الدعاء إلا في الاستسقاء. نعم فرفع اليدين هذا مشروع، والذي جاءت به الأدلة أنه يرفع يديه بعد الخطبة ويستقبل القبلة، ويستقبل القبلة ويحول رداءه، يعني إذا خطب يستقبل القبلة عند الدعاء ويحول رداءه ويدعو دعاء لنفسه، دعاء خافتا ليس دعاء بصوت عالي، ويفعل الناس مثله، يفعل الناس مثل الإمام بعد ذلك، بعد ما ينتهي من الخطبة يتحول إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو، يدعو بالاستسقاء. وتحويل الرداء هذا ثابت في حديث عباد بن تميم عن عمه في البخاري، وثابت من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وفي السنن، وثابت أيضا من حديث أبي هريرة، وثابت من حديث جابر بن عبد الله، كلها هذه الأدلة دلت على تحويل الرداء، والرداء ما يرتدى ما يلبس على البدن فيحوله، كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث غيره أنه يجعل عاتقه الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، أي يقلبه ظهرا لبطن كما جاء في بعض الأحاديث أيضا أنه يقلبه ظهرا لبطن، والذي يقلب أو السنة التي جاءت به هو قلب الرداء، قلب الرداء وليس قلب كل ما يلبس، فلا يتقلب مثلا الطواقي طاقية أو القبعة أو العمامة أو الشماغ الذي يلبس، كل هذه الذي يظهر من السنة أنها لا تقلب، ولو قلبها لا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن الذي وردت به السنة أنه قلب رداءه وهو ما يرتدى مثل العباءة التي ترتدى بشت أو يعني الفروة إذا كان يلبس شيء في الشتاء أو غيرها مما يلبس على الكتفين، فهذا يقلب. والحكمة من القلب قالوا تفاؤلا بتحول القحط كما جاء في حديث جابر عند الحاكم أيضا، فحول رداءه ليتحول القحط، فحول رداءه ليتحول القحط، يعني كأن الحكمة منه من باب الفأل، من باب الفأل. وهذا يكون مع رفع اليدين بالدعاء في آخر الخطبة بعد ما يخطب ثم يريد أن يدعو، يلتفت إلى الجهة القبلة ويحول رداءه ويدعو رافعا يديه ويدعو دعاء خافتا لا يرفع صوته، يعني الدعاء لنفسه ليس لمن خلفه، ومن خلفه كل يدعو لنفسه، كل يدعو لنفسه. صفة رفع اليدين في دعاء صلاة الاستسقاء جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أنه سلم استسقى فجعل ظهر كفيه فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم في الصحيح، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، والمذهب الإشارة بظهر الكفين إلى السماء، لكن اختلفوا في معنى هذا الحديث، هل المعنى أنه يرفع يديه هكذا أو المعنى أنه يرفع يديه رفعا مبالغا فيه حتى تكون ظهور كفيه إلى السماء وبطونها إلى الأرض؟ المسألة خلاف بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم هو المعنى الثاني، أنه يرفع يديه رفعا فيه مبالغة بحيث تكون ظهور كفيه إلى السماء وبطونها إلى الأرض، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهو الذي دلت عليه ظواهر بعض الأدلة مثل يعني حديث عمير مولى أبي اللحم عند أحمد أن سلم استسقى عند أحجار الزيت، فذكر أنه جعل بطون كفيه جهة وجهه، بطون كفيه جهة وجهه، هذا يدل على أنه لم يكن يجعلها على الأرض هكذا بهذه الصورة. وجاء أيضا في حديث أنس ما يشير على أن المعنى المبالغة، قال فرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، مما يدل على الرفع الشديد، فهذا الرفع الشديد إذا رفع تصبح بطون الأكف جهة الأرض وظهورها جهة السماء. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، لكن الأرجح من حيث مجموع الأدلة وما تدل عليه يدل عليها ظاهرها أنه هذا هو المعنى المقصود، هذا هو المعنى المقصود. نعم، كيف؟ ما يظهر لذلك رفع اليدين في أثناء الخطبة، خطبة الاستسقاء، ما يظهر ذلك أنه يرفع يديه وهو في جهة الناس، وإنما الذي جاء رفع اليدين في الأحاديث أنه تحول إلى القبلة ورفع يديه وحول رداءه. ها؟ لا، إذا استسقى يوم الجمعة يرفع يديه، الاستسقاء في يوم الجمعة يرفع يديه لأنه جاء في حديث أنس، واضح؟ في الاستسقاء في خطبة الجمعة يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم، وهذا هو الموضع الذي ترفع فيه الأيدي في خطبة الجمعة، في دعاء خطبة الجمعة إذا كان يستسقي. وأما في خطبة الاستسقاء فالذي يظهر من الأدلة أنه رفع يديه لما تحول إلى القبلة وحول رداءه، تحول إلى القبلة وحول رداءه. نعم، قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كثيرة، ومنها هذا الدعاء هو حديث جابر عند أبي داود بسند صحيح: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا أو مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، إلى آخره. فهذا الحديث جاء من حديث جابر، وجاءت أدلة أخرى في أحاديث أخرى، أو جاءت أدعية أخرى في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في مظانها. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم، قال: وإن سقوا قبل خروجهم، يعني نزل المطر قبل أن يتهيأوا للخروج، يعني الإمام واعدهم أن يخرجوا غدا مثلا، فسقوا في ليلتها أو سقوا في صبيحتها قبل أن يخرجوا، فهنا قال: شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني لا يخرجون للصلاة، لأن الصلاة مقصودها الاستسقاء، وقد حصلت السقيا، فلا حاجة لطلب السقيا وقد حصلت، وإنما يسألون الله عز وجل المزيد من فضله ويشكرون الله على نعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه حينما ينزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، ويدعو الله عز وجل بالبركة، فلا يخرج أو لا يستسقي الإنسان وقد سقي. قال: قبل خروجهم، مفهومه أنهم إن خرجوا أو تهيأوا للخروج فالمذهب أنهم يخرجون ويصلون وتكون صلاتهم صلاة شكر، صلاة شكر، ولكن هذا لا دليل عليه، وقد ذهب بعض المحققين من أئمة المذهب كابن قدامة إلى أنهم لا يخرجون، ما دام أنهم لم يخرجوا لم يصلوا فلا يصلون، لا يصلون، لأنه حصل المقصود، حتى ولو تهيأوا للخروج أو خرجوا ما دام أمطروا قبل الصلاة فلا يصلون، لا يصلون. وهذا ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله وغيره من أئمة المذهب، لأن هذا لا دليل عليه أنهم يصلونها صلاة شكر، ما دام أنهم لم يشرعوا في الصلاة فلا يصلون. نعم. وينادي الصلاة جامعة. نعم، وينادي أو ينادى الصلاة جامعة. المنادات لصلاة الكسوف، لصلاة الاستسقاء، قياسا على صلاة الكسوف وقياسا على صلاة العيد، ولكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه نادى لصلاة الاستسقاء، وإنما الذي نقل عنه كما في حديث عائشة وتقدم معنا أنه واعدهم يوما للخروج، فإذا واعدهم يوما للخروج فلا حاجة للمنادات، لا حاجة للمنادات. فهنا قاسوها على صلاة الاستسقاء، على صلاة الكسوف. في صلاة الكسوف نحن لم نذكر مسألة المنادات، المؤلف لم يذكرها في صلاة الكسوف، مع أن موضعها في صلاة الكسوف، وذكرها في صلاة الاستسقاء مع أنه ليس هذا موضعها، وهذا يعني إما أن يكون وهما من المؤلف أو يكون يعني قصور في المتن، وإلا المفترض أن يذكر المنادات في الكسوف، ثم إن ذكرها في الاستسقاء يصح أن يقول قياسا على الكسوف لأنه ذكرها في الكسوف، لكن في الكسوف لم يذكرها، والأغلب أنه نسيانا، ونحن كذلك نسينا أن نذكرها في الكسوف، نسينا أن نذكرها في الكسوف، فنذكرها الآن. في صلاة الكسوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المنادات بالصلاة جامعة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة، نودي الصلاة جامعة. وفي الكسوف يناسب ذلك، لأن الكسوف عادة يأتي فجأة، طبعا ليس كما هو الحال الآن الناس يتعالمون به من خلال يعني الأرصاد ومن خلال الجهات المختصة بهذا الأمر، لكن في السابق كان يحدث فجأة، ما كانوا يعرفونه إلا فجأة، فيناسب أن ينادى لها الصلاة جامعة، بخلاف الاستسقاء فليس هو فجأة، وإنما الإمام يواعدهم يوما، يواعدهم يوما للصلاة، لصلاة الاستسقاء. فالقياس هنا فيه نظر، وأما المنادات في صلاة الكسوف فنعم وردت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، إما على فتح الصلاة وجامعة، والفتح على بالنسبة للصلاة منصوبة على الإغراء، والإغراء يعني الاسم المنصوب أو الشيء الذي يحبذ فعله، فكقول كأنه يقول احضروا الصلاة، فالصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال، الصلاة حالة كونها جامعة، أو على الضم الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. نعم، ما فيه ما يدل عليه، وإنما ينادي بما يغلب على ظنه. السؤال يعني كم ينادي، يعني ينادي بما يغلب على ظنه أنه أوصل الصوت للناس، ولكن يعني بعض الفقهاء يذكر أنه ينادي ثلاثا على أقل الجمع، حتى يكون يعني في كل جهة مرة، في الأمام وعن يمين وعن شمال. نعم نعم، كيف؟ إيه؟ لا، إذا سقوا خلاص، حتى لو اجتمع الناس، على القول الأرجح طبعا أنه لا يصلون، إذا سقوا سقيا حصل بها المقصود خلاص ما يحتاج إلى الاستسقاء، نعم يرجعون. لكن على المذهب لا، على المذهب إذا تهيأوا وخرجوا فإنهم يصلون وتكون صلاتهم شكر، لكن هذا لا دليل عليه. ها؟ كيف؟ على صفة الاستسقاء. لكن بدل ما يكون يعني الدعاء بطلب السقيا يكون بالشكر. نعم. وليس من شرطها إذن الإمام. نعم، كغيرها من الصلوات التي سبقت، كصلاة الكسوف وصلاة العيد وغيرها من الصلوات، هذه ليس من شرطها إذن الإمام. فمتى ما حصل السبب الذي من أجله تشرع صلاة الاستسقاء فيشرع للناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء ويطلبوا من الله عز وجل سقيا المطر. نعم. يسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، يسن أن يقف في أول المطر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم أنه أصابهم المطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه ليصيبه منه، فقال إنه حديث عهد بربه. فالحسر عن الثياب ليصيب البدن منه، سواء حسر رأسه أو حسر يديه أو رجليه، المقصود أنه يصيبه شيء من هذا المطر الذي هو حديث عهد بربه، وهذا فيه بركة. فلذلك يعني هذا قال العلماء يسن للإنسان أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإخراج رحله وثيابه، يعني إخراج رحله يعني فراشه وشيء من أثاثه وثيابه ليصيبها، هذا وارد عن ابن عباس، روي عن ابن عباس فعله، أنه لما نزل المطر أمر خادمه أن يخرج فراشه ورحله ليصيبه المطر، لأنه حديث عهد بربه، والذي حديث عهد بربه يعني بإنشائه، أنه قريب العهد بإنشاء الله له، فتكون يعني بركته ليست كغيره من المياه. نعم. ما أعرف في ذلك، يعني ما أعرف في هذا أثر أو سنة، ما أعرف، ما أدري. أحسن الله لك. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية وما نبت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. نعم، قال إذا زادت المياه وخيف منها، يعني إذا نزل المطر بكثافة وأصبح هذا المطر فيه شيء من الخطورة والشدة على الناس والإغراق كما يحصل أحيانا يعني في بعض البلدان، تحصل فيضانات ويحصل هدم ويحصل إغراق للأموال. فهنا يسن أن يقول هذا الدعاء، وهذا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فطلب السقيا، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقوا، فجاء نفس الرجل أو غيره كما قال الراوي من الجمعة الأخرى فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة المطر وأنه هلكت الأموال وحصل يعني ضرر بهذا المطر من كثرته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حوالينا يعني حوالي البلاد في الصحاري والأودية، اللهم على الضراب، الضراب هي المرتفعات الصغيرة، المرتفعات الصغيرة، والآكام الجبال الصغيرة، الجبال الصغيرة، وبطون الأودية، وبطون الأودية، يعني هذه الأماكن التي مهما كثرت عليها المياه فإنها تنفع الناس ولا تضرهم، تنفع الناس ولا تضرهم، بخلاف الأمطار التي تنزل على مزارعهم وعلى بيوتهم، فهذه إذا كثرت قد تضرهم، قد تضرهم. قال وبطون الأودية ومنابت الشجر، ومنابت الشجر يعني الصحاري التي ينبت فيها الشجر، لأن هذا ينفع في الرعي، وزيادته في الغالب أنها لا تضر. وأيضا يقول يأتي بالآية في ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، في الآيتين من آخر سورة البقرة لأن فيها دعاء، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذه الآية في هذا الموضع، لكنه من الأدعية التي تدعى عموما في كل يعني ما يكون فيه ضرر ومشقة على الناس أن يدعى بهذا الدعاء لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هذا دعاء عام، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا به في مسألة المطر، لكن من دعا به في هذا الحال لا حرج، هذا يدعى به في كل حال فيها شدة ومشقة. نعم، هذا ختام ما يتعلق بباب صلاة الاستسقاء. نعم، كيف؟ أي نعم، جاء في بعض الآثار، جاء في بعض الآثار أن الدعاء يستجاب وقت نزول المطر، كما جاء في وقت السفر، كما جاء في وقت الفطر أو وقت الصيام وعند الفطر، كل هذا وردت فيه آثار، وإن كانت هذه الأحاديث كلها لا تسلم من مقال، لكن حسنها جمع من أهل العلم ويعني العمل بها لا بأس به، وهي من مواطن الدعاء التي ذكرها الفقهاء وأهل العلم أنها من مواطن إجابة الدعاء. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. كتاب الجنائز بعد، هذا هو الكتاب الأخير في كتاب الصلاة بعد انتهى من ما يتعلق بالصلوات السابقة من صلاة الكسوف والاستسقاء وقبلها العيد والجمعة، ختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز. وكتاب الجنائز كتاب كبير، جزء منه يختص بالصلاة وهي صلاة الجنازة، وأما باقيه فليس له علاقة بما يتعلق بالصلاة، إلا أنه جرت عادة الفقهاء أنهم يجعلون أحكام ما يتعلق بالجنازة في موضع واحد، وإلا جزء منه يتعلق بغسل الميت فهذا يكون في باب الطهارة، وجزء منه يتعلق مثلا بالدفن والتكفين وغير ذلك، فهذه أبواب أو هذه أحكام قد لا تكون يعني ليس لها علاقة كلها بكتاب الصلاة، وإنما الذي له علاقة من أحكام الجنائز بالصلاة هي صلاة الجنازة فقط، ولكن جرت عادة الفقهاء أنهم وبالأخص من الحنابلة أنهم يجعلون هذا الكتاب كتابا شاملا يتعلق بأحكام الجنازة وتجهيز الميت وما يتعلق به من أحكام، بدءا من تلقينه الشهادة وانتهاءا بدفنه، وانتهاءا بدفنه. وجرت عادة الفقهاء في كتاب الجنائز أنهم يتدرجون به تدرجا منطقيا وتدرجا حسب الواقع، فيبدأون أولا بما يتعلق بعيادة المريض وتلقين الميت، ثم ما يتعلق بتجريده من ثيابه وغسله، ثم ما يتعلق بتكفينه، ثم ما يتعلق بصلاته ودفنه والدعاء له. بهذا التدرج يمشون في أحكام أو في كتاب الجنائز وفقا لما يجري واقعا، وفقا لما يجري واقعا. والجنائز جمع جنازة أو جنازة، بفتح الجيم أو بكسرها، بفتح الجيم أو بكسرها، لغتان فيها جنازة وجنازة. بعضهم قال الكسر أفصح جنازة، وبعض أهل العلم قال جنازة يطلق على الميت إذا كان على النعش، وجنازة يطلق على النعش نفسه. والأمر على كل حال في هذا يعني له هذه الأوجه عند أهل العلم، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، يعني مثل يعني هذه التفريعات اللغوية لا يشدد فيها، المسألة يعني واسعة، المسألة واسعة. والجنازة من جنزة إذا ستر، فكأن الميت يستر، وهو في الغالب يكون مستور، يقال عنه جنازة أو جنازة. نعم. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. نعم، قال تسن عيادة المريض، عيادة المريض يعني زيارته، وزيارة المريض سنة بالإجماع، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادته يعني إذا مرض. وجاءت في أحاديث كثيرة جدا الترغيب في مسألة عيادة المريض وما فيها من الأجر، والمريض أحوج ما يكون إلى عيادة إخوانه له، لأن هذا مما يسليه ومما يعني يقربه من الفأل ويذهب عنه اليأس، وقد يكون هذا سببا بإذن الله في شفائه، لأنه أحيانا الشفاء يكون بعد توفيق الله عز وجل وتقديره، يكون منوط جزء كبير منه بالحالة النفسية للمريض، فزيارة إخوانه له مما يعينه على ذلك ويساعده على ذلك. وعيادة المريض اختلف أهل العلم فيها، هل هي فرض كفاية أم هي سنة مطلقة، أم هي سنة مطلقة، مع اتفاقهم على أنها ليست فرض عين، مع اتفاقهم على أنها ليست فرض عين، إنما الخلاف هل هي فرض كفاية أم سنة مطلقة. المذهب على أنها سنة، هنا قال تسن عيادة المريض، لم يقل أنها فرض على الكفاية، سنة يعني بمعنى أنه لا تجب على كل الناس، بمعنى أيضا أنه لو تركها الناس كلهم ما حد عاد هذا المريض، لا يأثم الناس ممن حوله. والدليل على هذا كما قلنا، الدليل على أنها سنة بالعموم يعني الأحاديث الواردة في هذا، ومنها حق المسلم على المسلم. نعم، قال وتذكيره التوبة، يعني تذكير المريض التوبة، لأن المرض عرضة يعني لأن يكون هذا آخر أيام الإنسان، فالإنسان يذكر التوبة، التوبة من حقوق الله، والتوبة من حقوق العباد برد المظالم من أهلها، التوبة من جميع الذنوب، سواء كانت الذنوب التي هي فيها حق لله أو حق للعباد، فالتوبة هذه مطلوبة في كل حين وفي كل وقت، لكنها في حق المريض أيضا آكد، في حق المريض آكد، وبالأخص المريض الذي مرضه لا يرجى شفاؤه أو يغلب على الظن أنه يكون فيه هلاكه. قال والوصية أي تذكيره الوصية، والوصية يعني ما يكتبه الإنسان مما يوصي به، والوصية قد تكون واجبة وقد تكون سنة. أما إن كان له شيء يوصي به من الحقوق فهذه واجبة، وأما إذا لم يكن له شيء يوصي به، ليس هناك له ولا عليه حقوق يوصي بها بحيث تضيع، فهنا يستحب في حقه أن يكتب وصية يوصي بها من خلفه، يوصيهم بالدعاء، يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بالصدقة، يخوفهم الله عز وجل من يعني النياحة ونحو ذلك. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: ما حق امرئ له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أي حق على كل من له شيء يريد أن يوصي به أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، سواء كان مريضا أو صحيحا. والمريض من باب أولى، المريض من باب أولى. والمسألة محل خلاف في حكم الوصية يعني بالمطلق، يعني بمعنى حتى لو لم يكن له شيء هل تجب؟ بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الوصية لا تجب مطلقا، وإنما تجب إذا كان له أو عليه حقوق. له حقوق يعني أموال قد تضيع على الورثة وهو لا يقصد التصدق بها، ولم يقصد التصدق بها والعفو عنها، ولكن تهاونا بالوصية فهذه تضيع لأموال الورثة، أو عليه حقوق ديون أو واجبات لم يقضها مثل زكوات أو نذور أو ديون أو غير ذلك، فيجب عليه في هذه الحالة أن يوصي بوصية تحفظ هذه الحقوق ولا تضيع. أما إذا لم يكن له ولا عليه حقوق ولا وليس هناك شيء يريد يستحق الوصية أو يستدعي الوصية به، فتكون الوصية في حقه سنة، تكون الوصية في حقه سنة. نعم، طيب نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.